شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. ميلاد طه ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد يا أنت الشفيع لنا أنت الشفيع لنا بيوم معادي محمد نور الأكوان منها محمد نور الأكوان من هال علم ومعرفة ومن كلها من هال من يوصل نبينا خير البرية فضياء كعم المشرقين بنوري فضياء فضياك عم المشرقين بنوري فضياك عم المشرقين بنوري منذ استنى هذا النور كله من نبينا وكل الفخر إلنا وكل الفخر إلنا من نبينا للمعرف للمعرف سر للمعرف سر من نبينا يقول يقول يقول أشهد محمد هذا ضي Oh الأمين مبلغا وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشادي وإلى رحاب القدس وإلى رحاب القدس سرت مكرما وأراك ربك السبيل الهادي أريد أسكن بالمدينة وبيت ما أريد وغيرك يا النبي جيران وغيرك يا النبي والله ما أريد ما أريد وحق الفرض الجمعة وسنن العيد أبو إبراهيم والله أبو القاسم والله أبو القاسم يا عزي ودلالي أحمد أحمد دعاك الله بالقرآن أحمد دعاك الله بالقرآن أحمد بعد أي المحامد بيك يا طه بعد أي المحامد بيك يا طه أحمد يمتعود لك والعود يا يم تعود لك والعود أحمد وشاهد ذيك الأنوار الزهية كل القلوب إلى الرسول تميل وهناك عندي شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت اسم الحبيب تبقى دموع العاشقين تسيل للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي.